بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف محمد الجيلاني في شرح المغني في النحو إلى أن قال: والموصول ما لا بد له من جملة. الموصول تعريفه لما نعرف هو حقه أن يذكر هذا، لأنه بدأ في الموصولات قال الموصول الذي والتي لا، والمفروض أنه يعرف الموصول ثم يأتي بالأحكام المتعلقة به. هنا أخر قال والموصول ما لا بد له من جملة. أنا ذكرت في الدرس الموصول، قلت الموصول هو ما احتاج إلى صلة وعائد. إذا كان الموصول اسميا، إذا كان موصول اسميا، لأنه ذكرت أنه موصول حرفي وموصول اسمي، إذا كان موصول اسميا فلا بد له من صلة، يعني من جملة تقع صلة له، أو وعائد أيضا. عائد يعني ضمير يعود على الموصول، مثل جاء الذي قام أبوه، هذا الها هذا عائد. هذا إذا ما عدا اسم، ما عدا الألف اللام، أفلام الموصولة. ألف لام الموصولة صلتها اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، مثل جاء الضارب أو جاء المضروب أو جاء الحسن الوجهي. فصلة الألف واللام في الضارب والمضروب صلته هي اسم الفاعل واسم المفعول، يعني لا يحتاج إلى جملة. فقط الألف واللام الموصولة، لأنه عندنا ألف لام موصولة، إذا قلت جاء الضارب معناه جاء الذي ضرب، هكذا معنى الألف واللام. جاء المضروب أبوه يعني الذي ضرب أبوه. جاء الحسن الوجه يعني الذي حسن وجهه. فصلة الألف واللام عبارة عن وصف، يعني لا تحتاج صلة الألف واللام إلى الجملة، إنما يكفي الوصف، لأن الوصف في معنى الجملة. طيب، أي من جملة خبرية. وصلة الموصول تكون جملة، وهذه الجملة لابد أن تكون خبرية ليست إنشائية، يعني لا يجوز أن تقول جاء الذي اضربه أو جاء الذي لا تعطيه كذا، لا ما يصح. لماذا؟ لأن الموصول لا يعرف إلا بصلته، فإذا كان لا يعرف إلا بصلته لابد أن تكون هذه الصلة جملة خبرية، يعني تحتمل الصدق والكذبة. يعني تقول جاء الذي غير معروف مبهم، سافر، جملة سافر معروفة لديك أنت أيها السامع أن شخصا ما سافر، معروف فلان سافر. فإذا خاطبت إنسان فقل جاء الذي سافر إلى مصر مثلا، أصار معروف لدي. لكن جاء الذي أضربه، من هذا الذي أضربه حتى أضربه؟ لا، غير معروف. لذلك يجب أن تكون صلة الموصول جملة خبرية، جملة خبرية تقع صلة له للموصول، تقع صلة للموصول. نعم. ومن ضمير يعود إلى، ولا بد أيضا، لا بد للموصول من جملة خبرية تقع صلة له، ولا بد أيضا للموصول من ضمير، هذا الضمير يكون في الصلة، في الجملة الواقعة صلة، يعود على الاسم الموصول، يعني يربط الصلة بالاسم الموصول. لماذا الضمير؟ لأن الجملة لها استقلالية، الجملة مستقلة. يا الذي قام أبوه، طيب الجملة ليست محتاجة للذي، لأنها مستقلة فعل وفاعل. وإذا لم نربط الجملة بالموصول لا يعرف هذا الموصول. إذا قلنا جاء الذي سافر، سافر زيد مثلا، ما يعرف جاء الذي سافر زيد، ما استفدنا. سافر زيد جملة مستقلة فعل وفاعل، ما تحتاج إلى الذي، ولكن الذي هو الذي يحتاج، الموصول هو الذي يحتاج إلى الجملة. فحتى يعرف أن هذه الجملة صلة للذي لابد من ضمير يربط الصلة بالموصول، فنقول جاء الذي سافر أبوه أو سافر غلامه أو سافر هو، يعني هو. نعم. فلا يتم الموصول جزءا إلا بصلة وعائد، يعني لا يتم جزءا بحيث يكون جزء من الكلام يستفاد منه إلا بصلة وعائد. نعم. وإنما وجب أن تكون الصلة جملة. نعم. لأن الذي وضع لجعل الجملة صفة للمعرفة. لأن الذي وضع لجعل الجملة صفة للمعرفة. نعم أكمل. فحمل أخواته عليه. لأن الذي جعل إيش؟ لأن الذي وضع لجعل الجملة. لأن اسم الموصول يعني. لأن الذي وضع لجعل لجعل الجملة صفة للمعرفة. أيوة. فحمل أخواته عليه. لأن الذي جاء لأن الذي وضع. لا هكذا عندك. طيب تحت في التعليق نشوف. ما في بالتعليق. لأن الذي وضع لأن الذي وضع خلينا نقرأ وضع لجعل الجملة. الذي هو الاسم الموصول. لأن الذي وضع لجعل الجملة لجعل الجملة صفة للمعرفة. هكذا انتهت. صفة للمعرفة. طيب احنا كان لا في عندك كتيب حتى تتأكد من صحة هذا. أنا عندك الكتاب أنت المغني شرح مول؟ نعم. ما عندك خذ هذا طالع لنا هذا نفس هذا الشرح هذا طبعة قديمة إسطنبولية صورة عن مطبعة طبعة لأن الذي وضع لجعل الجملة صفة إيش عندك صفة للمعرفة؟ نعم. اقرأ العبارة عندك يا شيخ عمار. لأن الذي وضع لجعل الجملة لأن الذي وضع إيه؟ لجعل الجملة صفة للمعرفة كن صلة إيه؟ طيب أكمل. فحمل أخواته عليه. أيوة. أخوات الذي يعني شيخ يعني الذي الاسم الموصول. نعم نعم. أيوة. أنا هنتأكد عايزين نتأكد قال وجاء ولي صفة ما وجدته الاسم الموصول اسم الموصول الاسم الموصول مكاتب هنا تحت أنها مبهمة تحتاج إلى شيء يزيل إبهامها هذا ذكرته أنا ولا يزيله ولا يزيله غير الخبرية عدم كونه كون مضمونه أي مضمون غير الخبرية معلوم للمخاطب قبل إرادة أنا ذكرت هذا قلت لأن الذي مبهم لا يعرف إلا بالجملة فلذلك نفس الكلام شيخ لأن أقرأ العبارة وإنما وجب أن تكون الصلة جملة لأنه الذي وضع لجعل الجملة صفة للمعرفة. لأنه ها. لأن هنا لأن الذي وضع لجعل الجملة صفة. عندك لأن إيش؟ لأن الذي وضع. لأن الذي وضع لجعل الجملة إيش؟ صفة للمعرفة. أيوة. فحمل أخواته عليه. نفسه. هو ذكر في الشرح هنا في التعليق أنه لما كان الذي اسما مبهما احتاج إلى جملة. تكشف هذا المبهم جاء الذي من هذا الذي قام أبوه أو سافر أخوه أو نحو ذلك فهذه الجملة بينت وكشفت وضحت من الذي من هو هذا الذي هكذا في التعليق ذكر لكن أنا ما رأيت أن هناك صلة بين التعليق وبين اللفظ الشرح بين الشرح هو يقول الذي وضع لأن الذي وضع لجعل الذي وضع لجعل إيش الجملة صفة للمعرفة هو بالأصل أن الجملة تعرب أن تكون صفة الجملة تكون صفة للمعرفة يعني هي الشيخنا قد يكون الذي هي صفة الجملة قبله لا مثلا جاء الشخص الذي مثلا جاء الذي قام أبوه جاء الشخص الذي قام أبوه فالذي هذا كأنه صفة لما قبله. طيب لكن هذا ليس عليه علاقة بجعل الجملة يعني جعل صلة الموصول جملة. أنت إيش تريد أن تقول يا شيخ عمر؟ ممكن يكون أن تكون صفة للضمير المستتر يعني جاء هو جاء. لا لأن الذي هو الفاعل لا يوجد ضمير مستتر في جاء. الذي هو الفاعل لا لا لا يحتاج إلى ضمير. يعني لا حاجة إلى الضمير. القاعدة بتقول شيخنا الجمل بعد بعد قال قال الجملة بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. نكرات صفات. والذي معرفة وليس نكرة. طيب تابع. وإنما وجب أن تكون الصلة جملة خبرية لأن غيرها كالأمر. إحنا قلنا وجب أن تكون الجملة صلة صفة. قلنا يجب أن تكون الجملة يجب أن تكون الصلة جملة. حتى نعرف من هو الذي يعني قول قامه. طيب لماذا جملة خبرية وليست إنشائية؟ لأن غيرها يعني غير الإنشائية كالأمر لأن والنهي. غير الخبرية لأن الجملة غير الخبرية كالأمر والنهي مثلا وغيرهما لا يكون موضحا للموصولات. لا تكون جملة الأمر والنهي موضحة للموصول. إذن فهمنا أن الجملة إنما احتاج الاسم الموصول إلى جملة ليوضح هذا الاسم الموصول، والجملة الواقعة أمرا أو نهيا أو نقول الجملة الإنشائية لا توضح لأن ليس لها معنى في الخارج، لأن إذا قلت اضربه يعني حصر الضرب بعد الآن، فمعنى اضربه يعني في المستقبل. لا تحتمل الصدق والكذب. والجملة الموضحة والكهيئة هي التي تحتمل الصدق والكذب. طيب نحو جاءني الذي أبوه منطلق. طيب فقوله جاء فعل والذي في محل الرفع والذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل للفعل. نعم. وأبوه منطلق. وأبوه مبتدأ. الأب مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الواو، أو نقول لا نقول أبوه فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والهاء في محل جر مضاف إليه، ومنطلق خبر أبوه مبتدأ ومنطلق خبر. وجملة أبوه منطلق صلة الموصول صلة الذي لا محل لها من الإعراب لأن صلة الموصول لا محل لها. وأبوه منطلق جملة اسمية صلة له. أين؟ والعائد الضمير. والعائد إحنا لابد من العائد وهو الضمير. عائد شيخنا يكون سواء كان الاسم الموصول حرف أو اسم. لا العائد إذا كان اسما، أما إذا الحرف لا يحتاج إلى عائد. إذا كان الاسم إذا كان موصول حرفا لا يحتاج إلى عائد. بل لا يجوز ذكر العائد في الحرف لأن العائد لابد أن يعود على اسم لا على حرف. نعم. ونحو جاءني الذي ذهب أخوه. هذا مثال الجملة الفعلية لأن الجملة الخبرية قد تكون اسمية وقد تقدم أبوه منطلق، وقد تكون الجملة الخبرية جملة فعلية مثل جاء الذي انطلق أو ذهب أبوه. فقوله جاء فعل. نعم. والذي في محل رفع فاعل في محل الرفع فاعله. نعم فاعله. وذهب أخوه. ذهب فعل ماضي. أخوه فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. نعم. وذهب أخوه جملة فعلية صلة له. صلة للذي. نعم. لا محل لها من العرب. نعم. والعائد الضمير. والعائد هو الضمير في أخوه. نعم. وكذلك نحو جاءني من عرفته. كذلك نحن قلنا أيضا من الموصولات من وما. جاءني من عرفته أيضا من الموصول. طيب جاء. وجاءني ما طلبته. وجاءني ما الموصولة يعني بمعنى الذي طلبته. جاءك الذي طلبته تقول جاءني ما طلبته. تكون طالب حاجة معينة. جاءني ما طلبته لأن ما لغير العاقل ومن للعاقل. أو ما لغير العالم ومن للعالم. نعم. والعائد المفعول يجوز حذفه. والعائد احنا قلنا لابد للجملة للاسم الموصول من صلة ولابد أن تكون هذه صلة جملة خبرية ولابد أيضا من عائد وهو الضمير. هذا العائد لا بد منه، لكن يجوز حذفه إذا كان منصوبا أو مجرورا حتى، لأن المنصوب والمجرور فضلة يجوز حذفهما، ولا يجوز حذفه إذا كان مرفوعا، لأن المرفوع عمدة، المرفوع سوف يكون فاعل، لكن يجوز تقديره واستتاره. مثل جاء الذي سافر، سافر فعل الماضي وفعل ضمير مستتر، لكن ما نقول محذوف. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم هو أشد. العائد ضمير مقدر يعني مبتدأ وليس محذوفا. أما الضمير العائد إذا وقع منصوبا أو مجرورا فيجوز حذفه في الحالتين لأنه فضلة. نعم. كقولك جاءني من عرفت. جاءني من عرفت يعني عرفته، يجوز أن تقول جاءني من عرفته، ويجوز أن تحذفه، أن تحذف العائد فتقول جاءني من عرفت. نعم. أي من عرفته. نعم. وكذلك جاءني ما طلبت. جاءني ما طلبت أي طلبته، أي يجوزها. نعم. أي ما طلبته. نعم. قوله من جر، من عرفته جر. لا لا، من اسم موصول يعني الذي عرفته. لا، هذه من الجر منه ليست من. نعم. والفين اللي شفنا المجرور. مررت بالذي مررت يعني به. نعم. قوله كمر بالذي مررت فهو بر. نعم. طيب. قوله وصلة الألف واللام. وصلة الألف واللام لابد أن تكون اسم فاعل أو يعني ذكرنا. طيب تابع. اسم فاعل أو اسم مفعول. نعم. نحو جاءني الضارب يعني الذي ضرب، أي الذي ضرب. نعم. وجاءتني الضاربة أي التي ضربت، أي التي ضربت. وجاءني المضروب أي الذي ضرب، ضرب. أي الذي ضرب. يعني هذا ذكرنا قلنا ينفرد أنه ينفرد الألف لام الموصول بأن صلته لا تكون جملة، إنما تكون اسم فاعل أو اسم مفعول، لأن اسم الفاعل واسم مفعول بمعنى الجملة. فإذا قلت جاء الضارب بمعنى الذي ضرب، أو المضروب بمعنى الذي ضرب، والضاربة بمعنى التي ضربت، والمضروبة بمعنى التي ضربت، والحسن الوجه بمعنى الذي حسن وجهه. يعني لا ألف ولا لام شيخنا إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول تكون موصولة. اسم موصول. اسم موصول. نعم. نعم. وجاءتني المضروبة أي التي ضربت، فخصصت صلة الألف واللام بالجملة الفعلية. نعم. ليتمكن منها بناء اسم فاعل أو اسم مفعول. نعم. ليدخل الألف واللام عليهما. نعم. لأنهما من خواص، من خواص الاسم. لأن الألف، لماذا الألف واللام يجب أن تكون صلتها اسم فعل أو اسم مفعول؟ لأن الألف واللام لا يدخلان على الجملة الفعلية. الألف واللام ما يدخل على الفعل، يدخلان. أنت ما تقول الضربة، ما تقول هكذا. فلذلك لابد أن يكون صلة الألف واللام اسم، صلة الألف واللام اسم، ليدخل الألف واللام عليه. ولو كان فعلا ما دخل عليه، لأن الألف واللام ما يدخلان على الفعل. من علامات الأسماء. وإنما بنيت الموصولات. طيب نحن الآن نتكلم عن موصولات باعتبار أنها مبنية. طيب لماذا بنيت الموصولات؟ لماذا بنيت الأسماء الموصولة؟ نعم. لاحتياجها إلى الصلة والعائد. قال لأنها تشبه الحرف في الاحتياج، والحرف مبني فهي أيضا مبنية. كيف تشبه الحرف؟ احنا قلنا الحرف يحتاج إلى غيره، لأن الحرف ليس جزءا من، لا يعتبر كلمة ولا جزء من الكلمة ولا ركن من الكلمة، لا يعتبر كلام ولا ركن من الكلام، ولا يعطي المعنى إلا بانضمام غيره إليه، فهو محتاج إلى غيره. والاسم الموصول ما دام أنه محتاج أيضا إلى الصلة والعائد فيشبه الحرف من جهة الاحتياج، فبني الاسم الموصول لشبهه بالحرف في الاحتياج. يعني هذا محتاج وهذا محتاج، وهذا مبني فبني اسم الموصول لأنه يشبه المبني. نعم. فيشبه الحرف الذي يحتاج في إفادة المعنى إلى الغير. نعم. والحرف مبني فالأسماء الموصولات مبنية. ثم قال أسماء الأفعال. نتوقف. صلى الله على سيدنا محمد.